للشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا أيضا مختصر مفيد يجيب عن الشبهات التي يريدها المشركون وعباد القبور، ويكشفها ويجيب عنها بجواب شافي بإذن الله. كذلك كتاب التوحيد للإمام الشيخ أيضا محمد بن عبد الوهاب، وهذا أوسع مما قبله لأنه يضع مؤلفاته يضعها على الخطوات شيئا فشيئا، كل مؤلف أوسع مما قبله. وهكذا شروح كتاب التوحيد، فتح المجيد، تيسير فتح المجيد، هذا شرح كتاب التوحيد، تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد، كلها شروح مفيدة. لكن بعد حفظ المتن وقراءته على أحد العلماء، كذلك العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية في الأسماء والصفات وأصول الإيمان، إيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، كلها تناولتها العقيدة الواسطية. كذلك متن الطحاوية وشرحه، شرح الطحاوية للعز بن أبي العز الحنفي، كل هذه كتب مفيدة بالعقيدة. لكن أكرر وأؤكد أن طالب العلم المبتدئ لا يقتصر على تحصيل الكتب وقراءتها، بل لا بد من الجلوس على أهل العلم والدراسة عليهم وتلقي العلم منهم ليوضحوا له هذه الكتب. في الفقه مثلا، في الفقه مثلا متن الدليل، متن الزاد، عمدة الأحكام، هذه كلها مختصرات في فقه الحنابلة. وإذا حفظ هذه المتون وقرأها على أهل العلم بإمكانه أن يتوسع بما هو أوسع منها، شروح شرح الزاد، الروض المربع، شرح الإقناع المسمى بالكشاف، شرح المنتهى، وهكذا ينفتح أمامه المجال في الموسوعات العلمية في الفقه. في مثلا الحديث،

وأوصيهم أيضا باحترام المدرسين وعدم الإساءة إليهم، وإذا رأوا من مدرس زلة أو خطأ عليهم أن يناصحوه بما بينهم وبينه، فإن امتثل واستقام وإلا عليهم أن يبلغوا المدير المدرسة أو المسؤول الذي له السلطة عليه، وأنه يحصل منه كذا وكذا وأنه نبه ولم يمتثل، لأجل أن يستبدل بمن هو أحسن منه. وإذا حصل هذا فإن أهل الشر ينقمعون، لأن المدرس إذا كان منحرفا والعياذ بالله أو عنده أخلاق سيئة وسكت وترك فإنه يفسد أولاد المسلمين، فلا بد من هذا الأمر. الطلاب عليهم أن يحترموه وأن يستفيدوا منه، فإذا رأوا منه خطأ أو انحرافا لا قدر الله في السلوك فعليهم بمناصحته أولا، فإذا لم يمتثل لا يجوز لهم السكوت، بل عليهم أن يبلغوا من بيده السلطة على هذا الشخص، من أجل أن يستبدل بمن هو أحسن منه وأنفع للمسلمين، والله الموفق. لعله آخر سؤال الشيخ، يقول السائل أنه رضع من زوجة خاله رضع من زوجة خاله 5 رضعات فأكثر، وملك عقد على ابنة خاله وجهز، يعني الآن له 3 سنين عقد عليها، فهل هذا العقد صحيح وهل يتم الزواج؟ لا، ما دام أنه رضع من زوجة خاله، ومن زوجته ولا من بنت خاله؟ ما دام انه رضع من زوجة خاله 5 رضعات في الحولين فإنه لا يجوز العقد على بنت خاله، سواء هذه التي رضع معها أو التي قبلها أو التي بعدها، كل بنات خاله وسواء من المرضعة أو من زوجة أخرى، كل بنات خاله أخوات له، لا يجوز له العقد عليهن. فإن كان عقد فالعقد غير صحيح، وعليه أن يسترجع المال الذي أعطاه لخاله أو تركه له بهوى، هذا راجع له، المهم أن العقد غير صحيح. نعم، جزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على